قبل أن يرفع إمامه يكون أدركها ولو ما سبح إلا بعد ذلك. أما إذا كبر الإحرام ثم رفع الإمام قبل أن يستوي ركعا فإنه يعتبر غير مدرك هذه الركعة بل يقضيها. نعم. لكن في هذه الحالة ألم يدخل في الصلاة مع دخل في الصلاة ما ركع فاته الركوع فاته الركوع. نعم. هذه الرسالة من المدينة المنورة محمد عياد الجهني، العنوان المدينة المنورة دار الرعاية الاجتماعية طريق. يقول فيها سعادة سماحة فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يسأل الشاب محمد عياد الجهني عن أنه أخذ دين من رجل ثم توفي الرجل ولم أعرف له أحدا، لم أعرف له أحدا أبدا وله مدة طويلة متوفى ذلك الرجل، فماذا أفعل؟ أفتوني في أمري جزاكم الله عنا خير الجزاء وشكرا لكم. إذا كان عند الإنسان دين أو رهن أو وديعة لآخر ولم يعرف ورثته بعد موته ولا وسأل واجتهد ولم يعرف أحدا يتصدق بها في وجوه البر، مثل على فقراء، مثل يجرى في عمارة مسجد، مشاريع أخرى إسلامية، حتى ينفع الميت بالنية عن صاحبها بشرط أن اعتنى واجتهد وسأل عن أقاربه ولم يجد أحدا، يعني ما وجد من يدله بعد الاجتهاد، فإنه يتصدق بها على فقراء أو يصرفها في تعمير المسجد أو نحو المشاريع الخيرية، ويسلمها للحاكم القاضي في البلد وأخذ سندا عليها من عنده كفى. لكن إنجازها وصرفها في وجوه الخير أسرع في الخير وأنفع لصاحبها، لأنه يجر على ذلك إذا صدق بها عنه. نعم بالنية. نعم أحسنت وثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المواطن قلي العلي، ويسأل عن الحجاب وصلة الرحم، ويحيى محمد حسن موسى، ويسأل عن المسح على الشراب للصلاة، وسليمان العثمان من ويسأل عمن فاته ركعات، هل يعتد بأولها على أنها وصلاته أم بما أدرك مع الإمام، وصالح أحمد عسكر ويسأل عن اللقطة، ومحمد عياد الجهني من المدينة المنورة، والسائل عيسى بن علي الموسى من الرياض، ويسأل عن لحاق الإمام في الركعة. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا في رسائلهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقاء الغد إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.